فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى أنه كائن وواقع لا بد منه يجعلوه غير كائن وغير واقع لم يقدروا عليه. ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه يجعلوه كائنا لم يقدروا عليه. جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. اختار الشيخ الطحاوي هذه القطعة وساقها مقتبسا من الأحاديث الصحيحة، منها ما تقدم ومنها ما يأتي، وهذا هو معنى الإيمان بالقدر كما قلنا غير مرة، أن يعلم الإنسان أنه لا يقع في ملكه سبحانه وتعالى إلا ما يشاء، وما شاء الله وقوعه لا يتأخر، أي ما أراده الله تعالى بالإرادة الكونية وعلم وكتب أنه يقع من خير أو شر لا بد أن يقع. والعباد لو استعملوا جميع الوسائل لتأخير ما كتب الله وقوعه أو ليقع ما لم يكتبه الله وقوعه لم يقدروا على ذلك من شيء. يقول الشارح: تقدم حديث جابر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا هو الحديث الذي أخذ الشارح أو المتن صاحب المتن معنا وساق هذا الكلام الطيب. قال: جاء سراقة بن مالك فقال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا أو كأننا خلقنا الآن. سؤال عظيم، فيما العمل؟ فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير وفرغ منه، أو فيما نستقبل؟ وكل إنسان يعمل بإرادته وقدرته فيما يستقبل شيئا لم يكتبه الله ولم تجري به المقادير. قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. فقال عند ذلك: أفلا نتكل على كتابنا؟ وقد تقدم الكتاب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فكل ميسر لما خلق له. من خلقه الله للجنة يسره لأعمال أهل الجنة، ومن خلقه للنار يسره لأعمال أهل النار، حتى يختم له بذلك. إنما الأعمال بالخواتيم. وقد يعمل الإنسان في أول حياته فيما يبدو للناس أعمالا صالحة من أعمال أهل الجنة، ولكن قد سبق في علم الله أنه من أهل النار، سبق عليه الكتاب، فينقرب في آخر حياته فيموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل النار. وكذلك العكس، العبد لا يعلم هذا السر. على العبد أن يلتزم الشريعة، الأوامر والنواهي، ومن خلقه الله للامتثال والاستقامة وختم له بذلك حتى يموت على ذلك ويلقى الله بذلك، قد كتبه الله من أهل الجنة، والعكس بالعكس. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله في أوامره ونواهيه بامتثال المأمورات واجتناب المنهيات، يحفظك من كل سوء، احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله تجده أمامك عند الحاجة عند الاضطرار، إذا حفظت الله في أوامره ونواهيه ووقفت يوما مقام الاضطرار وتوسلت إلى الله بحفظك لله أي بحفظك لأوامره ونواهيه وبعمالك الصالحة توسلت إلى الله تجده عند ذلك أمامك. إذا سألت فاسأل الله، لا تسأل غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله. ولا يدخل في هذا أن يسأل الإنسان غيره ما يقدر عليه ذلك، أن يطلب منه إعارة قلم أو إعارة كتاب أو إعارة سيارة وما إلى ذلك من الأمور العادية. أما ما لا يقدر عليه إلا الله كالمغفرة وسعة الرزق والصحة والعافية وغير ذلك لا يطلب من غير الله، إنما يطلب من الله سبحانه وتعالى، لأن هذا نوع من الدعاء. الدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة، لا يدعى إلا الله. وإذا استعنت فاستعن بالله كذلك، لا تستعن بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. أما ما يقدر عليه المخلوق واستعانة الناس بعضهم ببعض في الشؤون الدنيوية التي في استطاعتهم لا تدخل في هذا النهي، إنما هذا فيما لا يقدر عليه إلا الله كما مثلنا في السؤال. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. النفع الذي يصل إليك على أيدي العباد وإنما هو من الله، والعباد أسباب جعلها الله سبحانه وتعالى لوصول هذا الخير وهذا النفع إليك على أيديهم. إذن اعتمد على من بيده مقاليد السماوات والأرض، هو الذي يعطي وهو الذي يمنع. لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذن اطلب الخير من الله واطلب دفع الشر من الله، ولا تتذلل لغير الله، واخضع لله وتذلل إليه واجأر باسمه سبحانه وتعالى ودع عباد الله. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية غير الترمذي، هذا الحديث حسنه الترمذي وصححه، احفظ الله تجده أمامك، المعنى واحد. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. في حال الرخاء في الأيام العادية تعرف إلى الله، لا تغفل، امتثل أوامره واجتنب نواهيه وأكثر من ذكر الله. وإذا جاءتك الشدة عند ذلك ينفعك هذا العمل الذي قدمته في الأوقات العادية. ثم قال: واعلم أن ما أخطأك في علم الله وفي قدره لم يكن ليصيبك. ولو حاول الخلق جميعا أن يصيبك هذا الشيء الذي لم يكتبه الله عليك لن يصيبك. وما أصابك في علم الله، أي ما سبق في علم الله أنه يصيبك من خير أو شر، لم يكن ليخطئك مهما عملت من الأسباب ومن الوسائل. وهذا هو معنى الإيمان بالقدر، هذا الذي لا يسع مسلما جهله. واعلم أن النصر مع الصبر، أن النصر مع صبرك وحبس نفسك على طاعة الله وعن معصية الله وعلى مر القضاء. هذه أقسام الصبر. النصر إنما يجيك من عند الله لأن النصر بيد الله مع الصبر. إذا صبرت على طاعتي والتزمت وصبرت عن معصيتي وحبست نفسك ورضيت بقضائه وقدره جاءك النصر من عند الله. وأن الفرج مع الكرب. إذا اشتد الكرب والتجأت إلى الله جاءك الفرج. لكن إياك أن تلتجأ إلى غير الله في هذه الحالة. ولعل بعض من تربى في أحضان الصوفية يسمع حديثا موضوعا من وضع الصوفية: إذا اشتدت بكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. حديث وضعه المتصوفة ليصرفوا عباد الله عن الله إلى غير الله، وهذا دعوة إلى الشرك بالله. من اشتدت به الأمور والكرب ولجأ إلى غير الله في هذه الحالة هذا يسمى الاستغاثة. الاستغاثة أخص من الدعاء، وهو من نوع الشرك الأكبر، فليعلم ذلك. وإن كان يتساهل في هذا المعنى كثير من الناس جهلا منهم، لأن كثيرا من الناس تربوا في أحضان المتصوفة وهم من أجهل الناس بدين الله. وأن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فعسر بين يسرين. كل هذا إذا صدقت مع الله وعرفت الله وعرفت حق الله وعرفت حقوق العباد وحقوق رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم تخلط في هذا المقام، يقع خلط وتخبيط من كثير من الناس لا يفرقون بين حقوق الله وحقوق عباد الله الصالحين وحقوق رسول الله عليه الصلاة والسلام. حق الله تعالى أن تعبده ولا تشرك به شيئا، ألا تدعو إلا هو، ولا تستغيث إلا به، ولا تجر إلا باسمه، ولا تلتجئ إلا إليه عند الشدة. وحق رسول الله عليه الصلاة والسلام تعظيمه وتوقيره وطاعته وتعظيم سنته وتعلم هديه والعمل بذلك. وحقوق عباد الله أن تحبهم في الله، أن تحب الصالحين في الله لله، وأن تخبرهم بأنك تحبهم في الله، ولا تؤذي عباد الله، لا تؤذي أولياء الله لئلا تتعرض للحرب مع الله. هذه الحقوق يجب أن تحفظ في كل حق في موضعه. والخلط والتخبيط في هذا الباب كثر عند عوام المسلمين، كثيرا ما تصرف حقوق الله المحضة لغير الله تعالى، فيقعون في الإشراك بالله، وإن كانوا يستعظمون في هذا الوقت. إذا قال قائل هذا شرك، زعما منهم على أن الشرك انتهى وانقضى مع كفار قريش، أخذا منهم من كلام علماء السوء الذين يزينون للناس هذا الجهل، وينفرون عباد الله من سماع الخير من طلاب العلم والدعاة إلى الله. ثم قال الشارح رحمه الله تعالى: وقد جاءت الأقلام في هذه الأحاديث وغيرها مجموعة، رفعت الأقلام، يشير إلى هذا، فدل ذلك على أن للمقادير أقلاما غير القلم الأول الذي تقدم ذكره مع اللوح المحفوظ، والذي دلت عليه السنة أن الأقلام أربعة بالاستنتاج والاستنباط. وهذا التقسيم غير التقسيم المقدم الذي تقدم ذكره. القلم الأول العام الشامل لجميع المخلوقات، وهو الذي تقدم ذكره مع اللوح المحفوظ. القلم الثاني حين خلق الله آدم عليه السلام هو قلم عام أيضا لكنه خاص ببني آدم، الأول أعم. وورد في هذا آيات تدل على أن الله قدر أعمال بني آدم وأرزاقهم وآجالهم وسعادتهم عقب خلق أبيهم آدم، وأن الله أخرج ذريته من ظهره حين مسح ظهره فميز بين أهل الجنة وبين أهل النار، وغير ذلك من الأحاديث التي تقدمت والآيات في عدة مواضع في هذا الموضع وفي موضع تقسيم الإرادات أيضا. القلم الثالث حين يرسل الملك إلى الجنين في بطن أمه فينفخ فيه الروح بإذن الله، ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد كما ورد ذلك في الأحاديث الصحيحة، تحفظ هذه الأقلام. القلم الرابع الموضوع على العبد عند بلوغه ويسمى قلم التكليف، يسميه الفقهاء قلم التكليف، الذي بأيدي الكرام الكاتبين الذين يكتبون ما يفعله بنو آدم، بمعنى أن قبل ذلك قبل بلوغ الإنسان الطفل يعتبر مرفوع القلم، البالغ العاقل هو الذي عليه هذا القلم، والمجنون مرفوع القلم، والطفل مرفوع القلم، والمكره أيضا، وأما من عدا هؤلاء هم الذين عليهم هذا القلم كما ورد في الكتاب والسنة. ثم قال الشيخ الشارح تعليقا على كل ما تقدم من الأحاديث: وإذا علم العبد أن كلا من عند الله، أن كلا من الخير والشر من عند الله، الله هو الذي يقدر الخير والشر، لا يصيب الإنسان من الخير إلا ما كتبه الله له، ولا يصيبه من الشر إلا ما كتبه الله عليه، ما الواجب إذا علم هذا العلم وآمن؟ فالواجب إفراده سبحانه وتعالى بالخشية والتقوى، قال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشون. الناس ليس بأيديهم شيء، وإن كان فيما يبدو للناس قد يضر الإنسان إنسانا ويصل الخير إلى الإنسان على يد إنسان، ولكن فليعلم أن هؤلاء أسباب، الحقيقة بيد الله سبحانه وتعالى. إذن الله هو الذي يخشى، وإذا خشيت الله كفاك مؤونة عبادي ومعونة خلقي، وإياي فارهبوا، بتقديم إياي. فرق بين فارهبوني وبين وإياي فارهبون. إياي فارهبون مثل قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. تقديم المعمول على العامل يفيد الحصر والقصر. إياي وحدي لا غيري فارهبون، إياي خافون أنا وحدي، وإياي فاتقون كذلك. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. تقوى الله وخشية الله والخوف من الله ومراقبة الله ومحبة الله، هذه المعاني سبب الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة. هو أهل التقوى وأهل المغفرة، أهل لأن يتقى ويغفر الذنوب، ولا أحد يغفر الذنوب، ومن يغفر الذنوب إلا الله. ونظائر هذا المعنى في القرآن كثيرة، ولا بد لكل عبد أن يتقي أشياء أيا كان، فإنه لا يعيش وحده، يعيش مع الناس بين المخلوقات من إنس وجن وحيوان، ولو كان ملكا مطاعا فلا بد أن يتقي أشياء يراعي بها رعيته، ما من مخلوق إلا ويتقي إما شر خلقه من إنس وجن وحيوان إن لم يتق الله، إن اكتفى بتقوى الله والتجأ إلى الله كفاه الله مؤونة خلقه كما سيأتي. والخلق لا يتفق حبهم كلهم وبغضهم، بل الذي يريده هذا يبغضه هذا، كيف ترضيهم جميعا؟ مستحيل. فلا يمكن إرضاؤهم كلهم، إرضاء الناس إرضاء الخلق جميعا مستحيل، لا يمكن. كما قال الإمام الشافعي رحمه الله هذا الكلام العظيم الذي ينبغي للشباب أن يحفظوه: رضا الناس غاية لا تدرك، غاية لا تدرك وليست بمطلوبة، أمر غير ممكن تحقيقه وغير مطلوب منك شرعا. فإرضاء الخلق، فعل يقول الشافعي رحمه الله رضا الناس غاية لا تدرك، فعليك بالأمر الذي يصلحك فالزمه. الأمر الذي يصلحك طلب رضا الله، أن تلتجأ إلى الله ليكفيك شر خلقه وليرضى عنك. رضا الناس رضا الله تعالى مطلوب ومدرك. لا ابن مالك بمثالين لهذا: الخبر الجزء المتم الفائدة، ما تتم به الفائدة هو الخبر، واجتناب نواهيه وإخلاص العبادة له. من أخلص العبادة لله وصار عبدا لله خالصا صادقا مع الله رضي الله عنه، وسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إذا محبة الله ورضا الله هذا أمر يدرك ومطلوب ومأمور به، رضا الخلق غير مأمور به وغير مدرك. يتعب الإنسان نفسه إذا أراد أن يرضي الناس بجميع طبقاته، يتعب ويدرك نفسه وينصرف عن الله ويفقد العزة ويتذلل لمخلوق ليرضيه، يفقد عزته وينصرف عن الله تعالى، وربما يقع في سخط الله تعالى. فإرضاء الخلق لا مقدور ولا مأمور به، وإرضاء الخالق مقدور ومأمور به. كلام عظيم. إرضاء الخالق، أنت مأمور بإرضاء خالقك وميسر مدرك، إذن عليك بالأمر الذي يصلحك هو هذا الذي يصلحك. وأيضا فالمخلوق لا يغني عنه من الله شيئا، ماذا يفعل؟ فإذا اتقى العبد ربه كفاه مؤونة الناس، لأن نواصي العباد بيد الله هو الذي يتصرف فيهم، كما كتبت عائشة رضي الله عنها إلى معاوية رضي الله عنه، كلاهما من أفقه الصحابة، روي مرفوعا وروي موقوفا عليها رضي الله عنها: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس رغم أنوفهم، لأن نواصيهم بيد الله، طالما أرضى الله ولو سخطوا عليه في أول الأمر ما سخطوا سوف يرضون عنه إذا أراد الله مقلب القلوب أن يقلب قلوبهم ويصرفها. ومن أرضى الناس بسخط الله تذلل للناس إرضاء لهم وارتكب في سبيل ذلك ترك مأمور أو ارتكاب منهي عنه عاد حامده من الناس دامة، قد يحمده في أول الأمر ولكن في قرارة نفسه يعلم انه منافق متملق، والعاقبة انه يذم، مذموم عند الله ومذموم عند الناس. فمن ارضى الله كفاه مؤونة الناس ورضي عنه، ثم فيما بعد يرضون عنه، لأن العاقبة للتقوى. ويحبه الله لأنه اختار الله، فيحبه الناس بعد ذلك. الفاء للتعجيب، عاقبة محبة الله تعالى الناس يحبونه، كما في الحديث الصحيح في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أحب الله عبدا من عباده نادى رب العالمين. الله يحب وينادي، صفتان لله. يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل بأمر الله. الله سبحانه وتعالى يحبه هذا الشخص، فينادي جبريل فيأمره بأن يحب هذا الشخص المحبوب عند الله، فيحبه جبرائيل رئيس الملائكة. ثم ينادي جبريل في السماء في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، صار محبوبا عند الله وعند الملائكة في السماء. ثم يوضع له القبول في الأرض، يدعو إلى الله فتقبل دعوته، يهدي الله به ويصلح الله به، يكون له قبول في الأرض، لأن الأمر بيد الله. هذا هو الإيمان. وقال: في البغض مثل ذلك. هذا الحديث اشتمل على صفة المحبة وصفة الكلام ينادي، وصفة البغض صفات فعلية خبرية تثبت لله تعالى كما يليق به سبحانه وتعالى. الشاهد إن الإنسان عليه أن يفكر فيما يقع في هذا الكون. طالما لا يقع في هذا الكون شيء إلا بأمر الله وبإذنه وإرادته، لا يتعب نفسه ليتملق لمخلوق ما أيا كان ذلك المخلوق، فليتملق لله وليتحبب إلى الله وليتقرب إلى الله، يسهل له أمره. فقد بين أنه لا بد لكل مخلوق من أن يتقي إما الخالق وإما المخلوق وإما الخالق. وتقوى المخلوق ضررها راجح على نفعها من وجوه كثيرة، وتقوى الله هي التي يحصل بها سعادة الدنيا والآخرة، فهو سبحانه أهل التقوى، وهو أيضا أهل المغفرة، فإنه هو الذي يغفر الذنوب، لا يقدر مخلوق على أن يغفر الذنوب ويجير من عذابها غيره، وهو الذي يجير ولا يجار عليه. قال بعض السلف: ما احتاج تقي قط، لقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فقد ضمن الله للمتقين أن يجعل لهم مخرجا مما يضيق على الناس، وأن يرزقهم من حيث لا يحتسبون. فإذا لم يحصل ذلك دل على أن في التقوى خللا، فليستغفر الله وليتب إليه. ثم قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافيه لا يحوجه إلى غيره. قال الشارح رحمه الله تعالى: فقد بين أنه لا بد لكل مخلوق من أن يتقي إما المخلوق وإما الخالق، وأمر لا بد منه. وتقوى المخلوق ضررها راجح على نفعها من وجوه كثيرة. أولا: انصراف العبد من ربه إلى مخلوق ضعيف مثله. ثانيا: فقده للعزة التي كتبها الله للمؤمنين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين عندما يتذلل لمخلوق مثله. ثالثا، تقوى المخلوق سبب من أسباب انقطاع العبد عن الله من القواطع والموانع. تقوى المخلوق، خشية المخلوق والتملق للمخلوق من القواطع والموانع الضارة للعبد في سيره إلى الله، وغير ذلك من الأسباب التي يفتحها الله على من يشاء من عباده. وتقوى الله هي التي تحصل بها سعادة الدنيا والآخرة، وهو سبحانه أهل التقوى، وهو أيضا أهل المغفرة، لأنه لا يغفر الذنوب إلا هو، ولا يقدر مخلوق على غفران الذنوب وعلى أن يعطي ما لم يعطك الله. روى كلام بعض السلف، قال بعض السلف: ما احتاج تقي قط لقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا الكلام لا بد من الوقوف عنده وقفة لا بأس به. وهل هذا الكلام على ظاهره؟ ما احتاج تقي قط. واستدل على ذلك بهذه الآية: وهل واقع المتقين من الأنبياء إلى اليوم على هذا أو يخالف هذا الواقع في الظاهر؟ ثم كيف يجمع بين هذا الكلام وبين قوله عليه الصلاة والسلام في حديث فاطمة رضي الله عنها وسعد بن أبي وقاص في بعض السنن، حديث حسن وصححه بعضهم: قيل يا رسول الله أي الناس أكثر ابتلاء؟ أكثر الناس ابتلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. وهذا هو الواقع. من درس سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام وقصص الأنبياء وتاريخ الصالحين الدعاة المصلحين يجد ما نالهم من الأذى والعذاب والتعب والحاجة شيء ملموس. إذن كيف نوفق بين هذا الواقع وبين هذا الكلام، كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبين قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. هذا كلام الله صادق، ومن أصدق من الله قيلا. وذلك كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى. والواقع الذي يعيش فيه، عاش فيه الصالحون من الأنبياء إلى يومنا هذا، كيف التوفيق بين هذا وذاك؟ أفطن. هذه مسألة مهمة جدا. المخرج مخرجان: مخرج حسي ومخرج معنوي، كذلك اليسر وكذلك الفرج. قد يكون حسيا وقد يكون معنويا. لله سبحانه وتعالى في خلقه شؤون، شؤون وشؤون. قد يبتلي عبده بالنعم والصحة والعافية والغنى وسعة الرزق وطيب العيش، هذا باب من أبواب الامتحان والابتلاء، ليعلم هل يشكر أم يكفر. قد يتركه في هذا الباب تحت الامتحان، وهناك باب آخر من أبواب الامتحان والابتلاء يبتلي عبده بالفقر وبالمرض وبتسلط العداء عليه وبالحاجة والفاقة وبكدر العيش يبتليه، قد يطول هذا الامتحان وقد يقصر، إذا ابتلاه لا يفرج عنه ولا يخرجه من هذا المضيق ومن هذا الامتحان إلا هو، فيأتيه الفرج، قد يأتيه الفرج من حيث لا يحتسب، ويخرجه الله من هذا الامتحان ناجحا بالأسباب الحسية التي نشاهدها، ولكن هناك فرج معنوي وعظيم لا يحصل ذلك الفرج إلا للمقربين إلى الله كالأنبياء وكثير من عباد الله الصالحين. عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المدينة، وهل عاش في رغد من العيش؟ قد يخرج من بيته جائعا، لا توقد في بيته أياما نار، فيخرج من بيته جائع، فيخرج أبو بكر ويخرج عمر ويلتقون جميعا في بستان أنصاري يطعمهم رقبا، هو رسول الله، والثاني خليفته الأول، والثالث خليفته الثاني، خير الناس احتاجوا فجاعوا فخرجوا لطلب لقمة العيش لا التوسع في المال. حصل هذا؟ حصل. فحصل على النبي عليه الصلاة والسلام من المتاعب والشدة في أيام مكة، حتى اضطر أن يأذن لبعض أصحابه وللضعف أن يهاجروا إلى دولة غير إسلامية، دولة مسيحية، ليجدوا حرية في عبادة ربهم، إلى أن أذن الله لهم بالهجرة إلى طيبة. حصل، والامتحان مستمر في الظاهر حتى في المدينة لم ينقطع. لكن هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يتضايق من كل هذا؟ لا، ينظر إلى هذه الدنيا نظرة غير نظرتنا. دخل عمر رضي الله عنه على رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو راقد على حصير قد أثر في جنبه، فرسول الله عليه الصلاة والسلام ليس بين جنبه وبين الحصير شيء، لأنهم كانوا يلبسون الحلة، الحلة عبارة عن برد إزار ورداء بجسمه على الحصير مباشرة، حتى أثر الحصير في جنبه، فتأثر عمر فقال يا رسول الله أفلا تتخذ فراشا أوسر وأنعم من هذا؟ فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام مالي وللدنيا ثلاث مرات، مثلي ومثل الدنيا كمسافر في يوم صائف، فقال تحت شجرة ساعة من نهار ثم تركها وسار ومشى. إذن تلك المتاعب لا تؤثر فيه ولا تشغله عن الله كلا شيء، جعل الله له مخرجا وفرجا باليقين، لأن الله منحه اليقين، هذا اليقين يهون عليه مصائب الدنيا ومشاكلها وهمومها، لا تشغله عن الله، هذا نوع عظيم من الفرج. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، هذا أعظم مخرج وأعظم فرج. ولعلك تقول هذا في نبي من الأنبياء، وهل يوجد مثل ذلك في غير الأنبياء؟ تعال إلى وقت قريب في القرن السابع الهجري، ظهر ابن تيمية بدمشق وصدع بالحق وانتصر لما كان عليه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فوقف أمامه جيش الملحدين من وحدة الوجود وعلماء الكلام وغلاة الصوفية، هذه الجبهات كلها رمته من قوس واحد، وقف أمام هذه الجبهات كلها، وتعبت الناس منه بالوشايات لدى السلطات، يوضع في السجن فيشتغل في السجن بالدعوة والكتابة والإصلاح، فيخافون على السجناء فيخرجونه من السجن، فيتعبون منه في دمشق وينفونه إلى القاهرة ويشتغل هناك بالدعوة والتدريس والإصلاح، فيطلب أهل القاهرة أن يؤخذ من عندهم فيرد إلى دمشق، وهكذا تعبت الناس وهو لم يتعب. فيقول الإمام ابن تيمية هذا الكلام العظيم، يقول: ماذا يفعل أعدائي وخصومي بي؟ نفي سياحة وسجني خلوة وقتلي شهادة، بقي شيء رابع لم يبق، هل يردونه في بطن أمه؟ لا يستطيعوا، ماذا يفعلون؟ تعبوا منه ولم يتعب، هانت عليه الدنيا وهانت عليه نفسه، لأن الله منحه من اليقين ما يقرب من يقين الأنبياء، لأنه اتقى الله. هل هناك مخرج أعظم من هذا المخرج ويسر أعظم من هذا اليسر؟ هذا النوع من اليسر والفرج والمخرج لا يتمتع به إلا المقربون. على هذا لا تعارض بين النصوص وبين الواقع، لأن في الواقع أصحاب هذه المرتبة قد جعل الله لهم مخرجا من كل ضيق، لا يحسون بالضيق. فالله سبحانه وتعالى يمتحن العباد كما في الحديث الصحيح على قدر إيمانهم، من كان إيمانه صلبا اشتدت عليه البلاء للتمحيص، لأن الله يعلم إنه يثبت، ومن كان في دينه رقة امتحنه الله على قدر إيمانه وحسب إيمانه لطفا منه سبحانه. هذا هو الجاري، لو امتحننا ربنا كما امتحن أولئك لهلكنا، لأننا لا نصبر كما صبروا. هكذا لطفا منه سبحانه يمتحن العباد على قدر إيمانهم، أولئك الذين في إيمانهم قوة وصلابة يجعل الله لهم فرجا بالطريقة التي شرحناها، ومن كان في إيمانه رقة فيجعل له مخرجا حسيا نحسه نحن، يفرج عنه يستريح يثبت ولئلا يتضايق، كل ذلك رحمة من الله سبحانه وتعالى. الله المستعان. وبعد، يقول الشارح: فقدمنا الله للمتقين أن يجعل لهم مخرجا مما يضيق على الناس إما بهذا أو بذاك على ما شرح، وأن يرزقهم من حيث لا يحتسبون. ثم إن تلك المشاكل التي ذكرناها لشيخ الإسلام لم تمنعه من الكتابات العظيمة، كتب كتبا وحتى الآن لا تزال بعضها مخطوطة في دول غير إسلامية، وما طبع منها لم يستطع الناس أن يستوعبوه ويقرؤوه كله، وفي تلك الحالة عاش في هذا الامتحان. لكن مع ذلك تجيه رسائل، رسالة عادية يكتب عليها كتاب، رسالة الواسطية الحموية والتدمرية، عبارة عن رسائل يرسل إنسان يستفتي فيكتب جوابا في جواب ذلك كتابا، ويؤلف منهاج السنة الذي لم يؤلف مثله في مناقشة الروافض. وهذا الكتاب العظيم الذي بلغ نحو فوق 30 مجلد ولم ينتهي حتى الآن، لم تجمع مؤلفاته حتى الآن، وهو في تلك الحالة. فكيف بنا نحن؟ لو سجن الإنسان ليلة أو ليلتين انشغل عن كل شيء، سجن ونفي، وأخيرا مات في السجن وترك هذه الثروة العظيمة التي استفاد منها كل من جاء بعده، وكل داعية وكل سلفي بعده عالة على كتبه حتى اليوم.